السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نبدأ الآن هي كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نقرأ جملة جملة من هذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه، كتبه موفق الدين للمبتدئين الذين في أول مرحلة الابتداء، واقتصر فيه على قول واحد، وذكر فيه أيضا بعض الأدلة من الآيات والأحاديث، وذلك لأن المبتدئ يناسبه ألا تتشعب عليه الأقوال. ثم إنه كتب بعد ذلك كتاب المقنع، وجعل فيه في كثير من المسائل قولين أو روايتين، وكأنه كتبه لمن بعد الابتدائيين، من بعد المبتدئين الذين معهم نوع من المعرفة، معهم معرفة ومعهم مقدمات ومبادئ من العلو. كتاب المقنع هو الذي اشتهر من كتب المؤلف، ولهذا عني بالشروح، شرح شروحا متعددة. ثم بعد ذلك كتب الكافي، وهو أوسع منهما، يعني ذكر فيه مسائل كثيرة لم يذكرها في الكتابين قبله، ثم جعله للعلماء الذين يريدون معرفة الحكم والدليل في المذهب الحنبلي، للعلماء الكبار الذين يقتصرون على المذهب. ثم كتب المغني، وجعله لمن بلغوا رتبة الاجتهاد، وذكر فيه المذاهب كلها، المذاهب الأربعة، وذكر أدلتها ومناقشتها، ولكنه يبدأ بالمذهب الذي يختاره، وشرح فيه مختصر الخرقي. كتابه هذا الذي هو العمدة، ما ذكر أن أحدا شرحه من المتقدمين إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه شرحه شرحا موسعا توسع فيه، ولكن لم يوجد منه إلا قطع، وقد طبع منه بعضه، بعض القطع التي وجدت وكأنه لم يتفرغ لتبييضه، ولهذا وجد فيه سقط وبياضات كثيرة. ثم شرحه المقدسي في هذا الشرح، الحاشية التي عليه الآن، شرحا واضحا متوسطا. نحن في كتاب النكاح، في اللغة الضم والجمع، تقول العرب: تناكحت الأشجار، يعني انضمت أغصان بعضها إلى بعض، وناكح بين الأعواد، يعني ضم بعضها إلى بعض. ثم سمي النكاح بذلك لأن الرجل ينضم إلى المرأة انضماما حسيا وانضماما معنويا، ويسمى أيضا زواجا، واشتقاقه من الزوج الذي هو العدد الشفع، وذلك لأن الواحد يسمى فرد والاثنين يسمى زوجين أو زوج، كما في قوله من كل زوجين اثنين، فالاثنين يسمان زوجين، وتطلق كلمة الزوج على كل واحد منهما. فالمرأة تسمى زوج الرجل، والرجل يسمى زوج المرأة. ولهذا يقال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة زوج بمعنى الشخص الذي انضم إلى غيره فصار بانضمامه إليه زوجا بدل ما كان فردا. ثم يطلق النكاح على العقد، ويطلق أيضا على الوطأ. ذكروا أن كل ما في القرآن من كلمة النكاح فإن المراد بها العقد، إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فإن المراد الوطأ. وذكروا أن العرب فرقت فرقا يسيرا بين النكاحين، نكاح العقد ونكاح الوطأ. فإذا قالوا نكح فلان بنت الأمير أو بنت الوزير فمرادهم العقد، عقد عليها. أما إذا قالوا نكح امرأته أو أمته فالمراد الوطأ. فكل منهما يصدق عليه أنه من الضم. إذا حصل العقد فكأن هذه العقدة التي كانت بينهما سببا للتقارب وانضمام بعضهما إلى بعض معنويا. وأما الوطأ فمعلوم أيضا أنه يحصل فيه المباشرة والانضمام، فكل منهما يسمى نكاحا. يطلق النكاح على عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وسيأتينا شروط صحته إن شاء الله. ذكر أنه من سنن المرسلين، واستدل على ذلك بأنه بحديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أنا أصوم أبدا ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم الليل أبدا ولا أرقد، وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقيل ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا، هذا هو الشاهد أنه من سنن المرسلين، من رغب عن سنتي فليس مني. ويروى أيضا أنه قال النكاح من سنتي، وهو بمعنى ما ذكر. ومعلوم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم هو قدوة في كل شيء، إلا أن الله تعالى خصه في باب النكاح بما لم يخص غيره، فأباح له أن يتزوج بأكثر من غيره، أباح له أنه تزوج إلى أن اجتمع عنده تسع نسوة. هذه التسع مباحة له دون غيره. قد قال الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال: قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي قد حددنا لهم عددا. المؤمنون حدد الله لهم أربع، هذا معنى قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم، فيكون هو له خصائص في النكاح وله أيضا خصائص في غيره في أشياء يختص بها، ولعلكم تقرؤونها في سنن البيهقي السنن الكبرى في أول كتاب النكاح ذكر الخصائص النبوية في نحو 3 صفحات أو 4، ولكنه رواها بالأسانيد. ثم تبعه العلماء الذين يتوسعون في الكتب، ومنهم في المذهب الحنبلي البهوتي منصور صاحب كشاف القناع شرح الإقناع، لما أتى إلى كتاب النكاح ذكر فيه نحو 3 صفحات كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أشهر ما اختص به مسألة النكاح. ثم استدل أيضا على مشروعيته بهذا الحديث المشهور: يا معشر الشباب تزوج، يعني قوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ذكرنا بالأمس أن الباءة مؤن النكاح والقدرة على مؤونته، يعني على المهر مثلا وعلى المسكن وعلى المأوى وما أشبه ذلك، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وعلل بقوله فإنه أغض للبصر، يعني النكاح، وأحصن للفرج، بمعنى أن الإنسان متى تزوج سكنت نفسه ولم تتطلع إلى شهوات الممنوعة، فحصر بذلك أنه يغض بصره فلا يتطلع ولا ينظر إلى النساء، وأنه يكون قد حصن فرجه وحفظه عن فعل الفواحش التي حرمها الله والتي مدح بتحسين الفرج بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالحاصل أن النكاح من سنن المرسلين. ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على بعض أصحابه، كان من جملة المهاجرين من أشراف قريش عثمان بن مضعون. إن كان عثمان رضي الله عنه متزوجا قبل أن يهاجر عنده امرأة، ثم إنه لما هاجر انشغل بالعبادة، فكان يصوم نهاره ويقوم ليله، وبقيت امرأته لا يلتفت إليها حتى طالت عليها المدة، ولما طالت صارت بعد ذلك لا تعتني بنفسها، لا تلبس ثياب جمال، ولا تصلح شعرها، ولا تصلح نفسها. فسألها بعض النساء فأخبرتهم بأن زوجها لا حاجة له بالنساء وأنه متبتل، يعني منقطع في العبادة. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه بأن يترك هذا التبتل ورد عليه تبتله الذي هو الانقطاع في العبادة، وأمره بأن يأتي ما أباح الله له وأن يستمتع من زوجته بما أباح الله له. ففعل، فهذا معنى كونه رد التبتل على عثمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاحتصينا، يعني لو أذن له أن يتفرغ للعبادة لتفرغنا ولم نجد بدا من أن نقطع أسباب الشهوة، لأنها لا تنقطع، لا نتفرغ تفرغا كاملا إلا إذا قطعنا أسباب الشهوة. فهو ما أذن لهم. ومثله أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه أبوه وهو شاب وكان منقطعا أيضا في العبادة، فلما زوجه بقيت المرأة مدة طويلة يسألها أبوه، فهي تقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فلما طال ذلك على أبيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني به. فسأله كيف تصوم؟ فقال كل يوم. قال كيف تختم القرآن؟ قال كل ليلة. فقال لا تفعل، صم من الشهر 3 أيام، إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما، هذا صيام داود، واختم في كل 7 ليال. ثم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فجعل من جملة الحقوق حق الزوجة. فالحاصل أن هذا دليل على أن هناك من الصحابة من أراد الانقطاع للعبادة، ولكن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطوا نفوسهم حقها، وذلك لأن النفس لها حق، النفس ميالة إلى ما يلائمها، فلا بد أنهم يعطونها من الحق ما تنكسر به حدتها وشهوتها. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. المسألة الأولى النظر إلى المخطوبة. ورد فيه عدة أحاديث أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ظاهر هذا الحديث أنه أمره بأن يتعمد النظر إليها ويطلب من أهلها النظر، يطلب منهم أن ينظروا إليها، أن يمكنوه من النظر إليها. وجاء فيه حديث عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد خطبة امرأة فاستطاع أن ينظر إلى شيء منها فليفعل، أو قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وظاهر هذا الحديث أنه ينظر إليها على غفلة منها ومن أهلها. وطبق ذلك جابر يقول فكنت أتحبأ لها حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها. ففي المسألة قولان، قول أنه ينظر إليها بخفية ولا يلزم أهلها، وقول أنه يلزم أهلها ويأمرهم بأن يمكنوه من النظر إليها، سواء عن غفلة منها أو عن غير أفلح، يعني أن تتعمد وتقف أمامه. واشترطوا لذلك عدم الخلوة، أن لا يخلو بها، وذلك لأن الخلوة قد تكون سببا في وقوع الفاحشة، وقد توسع بعض الدول في هذا توسعا أدى إلى وقوع المنكرات والفواحش، بحيث أنه إذا خطب المرأة ورغب فيها مكنوه من أن يسافر بها أو أن يركب بها أو أن يتجول بها ويذهب بها إلى ما يريد ويخلو بها، ولا شك أن في ذلك تعرضا للمنكر وللفعل الفاحشة، ويقع منهم كثيرا. وقد لا يتيسر له نكاحها فيعوقه عائق، فيكون قد خلا بمن لا تحل له، فلذلك اشترط أن لا يكون هناك خلوة. ثم إذا كان بطلب من أهلها فإنه ينظر إليها بأن تبرز له، فينظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى قدميها، لأن هذا هو الذي يظهر غالبا، هو الذي تبديه عند محارمها، ولا ينظر إلى شيء خفي، يعني مثلا إلى العضد أو الساق أو البطن أو الظهر أو الثدي أو ما أشبه ذلك. رخص بعضهم بأن ينظر إلى شعرها، وذلك لأن الشعر قديما كان يفتخر به قبل الإسلام وفي أول الإسلام، يفتخرون بطول شعرها، فيكون هذا من الدوافع إلى أنه يرغب فيها. ثم عليهم إذا مكنوه من النظر إليها ألا يغشوه، يوجد بعض الأولياء يغشون فيحضرون له غيرها، يحضرون له مثلا من هي أشب منها أو أتم منها جمالا أو ما أشبه ذلك، وهذا كذب وغش. يشتكي بعض الشباب أنه لما زفت إليه امرأته لم يرى المرأة التي بقزت له أولا، فيكون هذا من الغش. وكذلك أيضا تظهر بهيئتها، يذكر أن بعضا من الشابات إذا أرادت أن تبرز له تجملت جمالا خارجا عن الحد، وذلك بأنها تذهب إلى من تعمل لها ما يسمى كفيرة أو ما أشبهها، وتتجمل أيضا بتحمير وجهها وشفتيها وعينيها وما أشبه ذلك، وهذا لا يثبت. هذا الجمال وهذه الزينة ليست ثابتة بل تتغير بسرعة، فلذلك يعتبر هذا أيضا من الغش. فينصح الأولياء بأن تظهر ابنتهم على الهيئة المعتادة دون أن تظهر بشيء فيه خلاف ما هي عليه. رخص بعض المتأخرين في أن تبرز له صورتها إذا كانت تستحيي، ولكن هذا فيه تعريض للمنكر الذي هو التصوير، ولا نختار ذلك. وإن كان معمولا به في كثير، يذهبون بها إلى المصور أو يأتي من يصورها من أهلها ويصورونها أيضا في غاية من الزينة، ثم يعطونه صورتها، وكذلك أيضا يعطونها صورته. وبكل حال لا أرغب في ذلك. هذا مسألة النظر. استطرد الفقهاء لما وصلوا إلى هذا وذكروا ما يجوز النظر إليه من المرأة، ف فمعلوم أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يبرز منها شيء للأجانب حتى ولو أظافرها أو رؤوس أصابعها إلا عند الضرورة، عند الأخذ والإعطاء الذي يكون ضرورة كما في حال المبايعة ونحوها، وكذلك أيضا عند الشهادة عندما يريد أن يشهد عليها أو تشهد عليه، أباح أنه ينظر إليها حتى يعرف أنها هي التي شهدت أو شهد لها بقدر الضرورة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى المحارم، يباح للمحرم أن ينظر إلى محارمه فيما يظهر غالبا ويسمى الزينة. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، هؤلاء هم المحارم. والزينة التي تبديها لهم هي ما يظهر غالبا ما عدا الزوج، فالوجه مثلا والكفان وبعض الساعد والقدم وبعض الساق والثدي، لأنها قد تحتاج إلى إخراجه ليرضع طفلها فتبديه عند أبيها وعند إخوتها ونحوهم. فأما الأجانب فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من ذلك. وأما قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد فسر المحققون ذلك بالثياب. إلا ما ظهر منها يعني إلا الثياب الظاهرة، فلا يجب عليها أن تستر الثياب، وإن كان فيها شيء من الجمال استطاعت أن تسترها بالعباءة أو بالأرضية والجلابيب. الثياب تسمى زينة والحلي يسمى زينة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا اللباس، ردا على المشركين الذين كانوا يطوفون وهم عراة، فجعل الله هذه هي الزينة. فيكون قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يراد به الزينة الظاهرة التي هي الثياب، فهذه لا تستطيع أن تسترها. المروي في الأثر الذي رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه زينة الظاهرة بالوجه والكفين، محمول على أن هذا هو الذي تفعله أو تبديه للمحارم. إلا ما ظهر منها يعني للمحارم، لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. وإلا في الأصل أن ابن عباس وغيره فسروا قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالوا: تسدل خمارها من رأسها على وجهها حتى يستر فتحة الجيب. الجيب كان له فتحة هي مدخل الرأس، ومع ذلك أمرت بأن تستر فتحة الجيب تدلي الخمار. فقالوا: إن الخمار عادة يكون غليظا صفيقا، فيباح لها إذا سدلت الخمار أن تبدي عينا واحدة للنظر، هكذا مروي عن ابن عباس، وتبدي عينا واحدة تنظر بها الطريق، لأن الجلباب صفيق غليظ يمنع أو لا يحرقه النظر. وجد في هذه الأزمنة الخمار الرقيق الذي يستر الوجه ولكنه يحرقه النظر، فتتمكن أن تنظر الطريق وتعرفه، فحينئذ تستر وجهها كله، سيما إذا دخلت الأسواق وكانت عند الأجانب ونحوها. المسألة الثانية: الخطبة على الخطبة، ورد فيها الحديث حديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو حتى يرد. ومعناه إذا عرفت أن فلانا سبقك وخطب تلك المرأة ولم يرده أهلها ردا ظاهرا لا يجوز لك أن تتقدم وتخطبها، وذلك لأنه أحق بك أحق بها لأنه هو المتقدم. والحكمة في النهي أن ذلك سبب للتقاطع، إذا علم أنك أتيت بعده وخطبت وقد تكون مثلا أنت أكثر مالا أو أرغب في أن تقرب أو أشرف نسبا وحسبا أو أنك أشب أو أجمل أو أحسن أخلاقا أو نحو ذلك فيقدمونك عليه، فإذا علم بذلك حقد عليك وجد في نفسه، فيكون ذلك سببا في البغضة وسببا في التقاطع. والإسلام جاء بالتآلف، والأشياء التي ذكرت في هذا الحديث نهي عنها لأجل التآلف: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تهاجروا، لا تنافسوا، لا تحاسدوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. كل هذه النهي عنها لأنها تسبب التقاطع والتهاجر بين المسلمين، والمطلوب من المسلمين التآلف والتعاضد والتعاون على الخير والتحابي ما بينهم. فكونك تخطب على خطبته وأنت تعلم، لا شك أن هذا يعتبر سببا للحقد منه عليك إذا زوجوك وتركوه. ثم نقول للولي أيضا إنه إذا تقدم إليك من يخطبها وقد ركنت إلى الأول فلا تمكنه، وقل له: أنت قد سبقت، قد سبقك غيرك، فليس لك أن تتقدم. هذا إذا كان جاهل، لو أن إنسانا مثلا تقدم لخطبة امرأة ولم يكن عالما بأنها قد خطبت فهو معذور، لأن الجاهل معذور. إنما اللوم على ما إذا كان عالما بأنها قد خطبت. كذلك أيضا كثيرا ما يحدث أن المرأة قد تبقى عند أهلها وتطول مدتها ولم يتقدم لها أحد مثلا، فإذا تقدم إنسان لم يكن مرغوبا كثيرا أعطوه موعدا ولم يردوه ردا واضحا، ثم يتقدم إليه من هو أحسن منه حالا وأحسن منه دينا وأمانة، فيبقون حيارى. فإذا كانوا لم يعطوا الأول عطاء وعدا محققا فله، إذا قالوا مثلا: اذهب ونحن سوف نستشير ونبحث، فبحثوا وجاءهم من هو أفضل منه، لا بأس بذلك. ولكن نحن نقول: لا يجوز أن يكون هذا الثاني متعمدا، إنما إذا كان جاهلا بخطبة الأول. أما إذا ردوا الأول ردا واضحا، قالوا: لا نرغبك أو لا تناسب، فالثاني أن يتقدم. قال المصنف: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة. والمعتدة من طلاق إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، فإذا كان رجعيا حرم أن يتقدم لها أحد، وذلك لأنها لا تزال زوجة، إذا طلقها واحدة فهو أملك بها لأنها في حكم الزوجة، ولذلك تتكشف له وتبقى في بيته ولا يجوز أن يخرجها، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي زوجة فليس لأحد أن يتقدم لخطبتها، سواء تركها في بيتها أو تركها عند أهلها زمن العدة التي هو 3 قروء 3 حيط. هذا في حق الرجعية، لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. وأما البائن وهي التي طلقها 3 أو المفسوخة التي فسخها الحاكم مثلا لشقاق بينهما، أو المختلعة التي فدت نفسها، في هذه الحال يجوز التعريض دون التصريح، لا يجوز التصريح. ومثلها أيضا المتوفى عنها لا يجوز التصريح ولكن يجوز التعريض، والدليل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن فيما عرضتم به من خطبة النساء. فسر التعريض بأن يقول مثلا إني أريد الزواج، إني أبحث عن امرأة تناسبني، إنني من أهل الخير ومن أهل الدين والصلاح ومن أهل العلم ونحو ذلك. هذا ذكر. بعضهم يقول من التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو مثلك يرغب فيه، أو أنت محل رغبة، أو ما أشبه ذلك. أما التصريح فأن يخطبها خطبة صريحة، إني أرغب فيك، أو أريد أن أتزوجك، أو لا تفوتيني بنفسك، أو ما أشبه ذلك. فالتصريح لا يجوز حتى تنتهي من إحدادها أو من عدتها عدة الوفاة، والتعريض يجوز للمعتدة عدة وفاة أو عدة بينونة. قال المصنف ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. يعرفنا أن البائن هي التي بانت من زوجها بخلع أو بطلاق 3 أو فسخها الحاكم أو نحو ذلك، فهذه هي التي يجوز التعريض لها بمثل هذه العبارات. قال المصنف ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. هذه تسمى شروط العقد. من شروط العقد الإجاب والقبول، الإجاب من الولي والقبول من الزوج. واختلف العلماء هل الإيجاب صيغة محدودة لا تتجاوز أو يجوز بغيرها، فأكثر فقهاء الحنابلة على أنه لا يجوز إلا بكلمتين أنكحتك أو زوجتك، وذلك لأنهما اللتان وردت في القرآن في قوله وأنكح الأيام منكم، وفي قوله إنا أحللنا لك أزواجك، سماها زوجة كل أزواجك وأزواجهم إلا على أزواجهم. فيقولون لا ينعقد إلا أن يقول أنكحتك ابنتي أو أنكحتك موليتي، أو يقول زوجتكها بهذين اللفظين، وقد ذكرنا اشتقاق الكلمتين. والقول الثاني أنه يصح بكل صيغة يفهم منها المراد، كما أنه يصح ممن لا يحسن العربية باللغة التي أو اللهجة التي يفهمونها. في العامة الآن كثير منهم ما يستطيع النطق بقوله زوجتك، بل يقدم الجيم فيقول جوزتك، ويسمون هذا جواز. ويقول أحدهم جوزتي طالق، أو عندي جوزتان. فإذا قال من لا يستطيع أن يقول زوجتك قال جوزتك، النية موجودة، يحصل بذلك العقد، وذلك لأن هذه هي اللهجة التي يحسنها فينعقد النكاح. كذلك أيضا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يصح بلفظ التمليك، إذا قال ملكتك ابنتي، وذلك لأن الملكية تقتضي أنه يملك منها ما يملكه الزوج من زوجته، وهو النظر والضم والاستمتاع والوطء ونحو ذلك. فيصح أن يقول ملكتك ابنتي، لأنه مشتق من التمليك، كما قال فلان تملك بيتا يعني ملكه، أو ملك سيارة، أو ملك بستانا تملك كذا. وتقول مثلا ملكتك هذا الثوب، أي هو ملكك. فعلى هذا يصح بلفظ التمليك. فهل يصح بلفظ الهبة؟ إذا قال وهبتك بنتي أو أختي، الصحيح أنه إذا كان ذلك مصطلحا بينهم فإنه يجوز. كثير من البوادي عاشوا عشرات السنين وهم يرحلون ولا يعرفون أنهم يتلفظون بهذه الصياغة. وكان سألنا واحدا من الذين يعقدون للبوادي كيف تقول عند العقد، فذكر صيغة عامية أنه يقول لوالدها قل باللهجة العامية هاك خصلة بنتي، على سنة الله وسنة رسوله وسنة رسول الله، منامها حلال ومقامها حلال، وادخل على الله من الملل والاستملال، وانت وياها تحت الله، ومثل هذا العبارات. ما عندهم احد يعقد لهم، فيصطلحون على كلمات يفهم منها المراد. فصح بذلك ان كل صيغه وعباره يفهمها الزوجان تدل على المراد ينعقد بها. ولكن خروجا من الخلاف، إذا أحسن أحد اللفظتين زوجتك أو أنكحتك فإنهم يقتصرون عليها. وإذا كان لا يفهمونها تكلموا باللغة التي يفهمونها كالأعاجم بالعبارة بالصيغة التي يفهمونها. أما القبول فهو من الولي، لا بد أن يقول قبلت هذا النكاح، أو قبلت هذا الزواج، أو رضيته، أو أنا قابل له، أو وافقت على ذلك، أو تزوجتها، أو تملكتها. العبارة أيضا التي يفهم منها أنه وافق على ذلك وتقبله. ثم اختلفوا في الترتيب والموالاة. الصحيح أنه لا بد من الموالاة، وأما الترتيب فقد يجوز التقديم. يجوز أن يقول الزوج قبلت زوجة ابنتك، قبلت نكاح ابنتك إن أنت زوجتني، فيقول قد زوجتك بنتي، تقدم القبول على الإيجاب. ولكن الأصح أن الإيجاب يكون متقدما، فيقول زوجتك ثم يقول هذا قبلت. كذلك إذا قال كذلك الموالاة، الموالاة أن يكون مثلا متواليا الكلام، بعضه يلي بعضا فلا يقطعانه بكلام. فلو قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة ثم تغافل الزوج وسكت وأخذوا يخوضون في كلام أجنبي وطالت المدة مثلا، أو قاموا وتفرقوا ثم قال بعد ذلك قبلت، فلا يصح. وذلك لأن هذا كلام أجنبي، فلا بد أن يكون القبول عقب الإيجاب في مجلسه. إن اشتغل بشيء من تتمته فلا بأس ولا ينقطع الإيجاب. كما لو قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة بشرط أنك تفرد لها منزلا، وبشرط أنك تطعمها من كذا وكذا، وأخذ يعدد الشروط، وأخذ يذكر المبررات والأسباب، واستمر في ذلك مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق وهو يذكر له هذه الشروط والزوج منصت، ثم قال بعد ذلك قبلت ذلك والتزمت بما قلته، فإن هذا القبول يقع موقعه، لأنه لم يفصل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي ولا قيام ولا حوض في شيء يقطعه. قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. عقد النكاح يكون بين الزوج والولي وشاهدي عدل، ولا يشترط أن يعقد لهما طرف ثاني. إذا كان الزوج يحسن أن يقول قبلت، والولي يحسن أن يقول زوجتك، ويعرفون الشروط، فلا حاجة إلى من يتولى أن يقول قل يا فلان كذا وقل يا فلان كذا. القصد إنما هو أن يحصل الإجابة والقبول الذي يملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة. ثم استحب أن يكون العقد في مساء الجمعة، قالوا لأنه يدعى فيه بالبركة. كانوا في الجاهلية إذا عقد أحدهم أو عقد له يدعون له بقولهم بالرفاء والبنين، هكذا دعوتهم. جاء الإسلام الدعاء بالبركة، بأن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعافية. يدعو الحاضرون ويدعو العاقد مثلا ويدعو الولي. ثم ما دام أن هناك دعاء فمساء يوم الجمعة يرجى فيه الإجابة، لأنه ورد في أحاديث أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء تكون مساء يوم الجمعة. فلذلك استحبوا الدعاء في بعد العقد وأن يكون في آخر يوم الجمعة الذي يعقد، سواء كان هو الأب أو هو الزوج أو هو طرف ثالث، يبدأ بهذه الخطبة التي هي مرفوعة، حديثا مرفوعا رواه ابن مسعود، وتسمى خطبة الحاجة، لأنه عليه السلام أمرهم قال إذا كان لأحدكم حاجة فليقل، ويستحب أن يخطب بها في الأمور المهمة. وحتى مثلا في خطب الجمع وخطب الأعياد وخطب المناسبات وما أشبهها، لأنها مشتملة كما سمعنا على الثناء على الله، وكذلك على التعبد له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني فيها ثناء وفيها عبادة وفيها دعوة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وفيها اعتراف أيضا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفيها شهادتان. وقد ورد أيضا حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. فيستحب أن يخطب العاقد سواء كان هو الولي أو الزوج أو المأذون بهذه الخطبة، ويختمها بهذه الآيات الثلاث، الأولى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في وسط آل عمران. والثانية أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ففيها الأمر بالتقوى في أول الآية وفي آخرها، والآية الثانية من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومناسبة التقوى أن الإنسان إذا عقد على هذه المرأة فعليه أن يتقي الله فيها، وذلك لأنه أخذها بأمانة الله واستحلها بكلمة الله، فعليه أن يحقق تقوى الله. كذلك أيضا يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء، لأن الله تعالى قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. ورد أيضا النهي عن نكاح السر، والحكمة في إعلانه أن يشتهر أن فلانا تزوج ابنة فلان أو تزوج فلانة، فإذا اشتهر عرف بذلك أنها زوجته وأنها أم أولاده. وقالوا أيضا من الحكمة: قد يكون بعض الناس يعلم بينهما شيئا من الموانع، يعلم مانعا من الموانع، إما رضاع مثلا أو طلاق، أو يعلم مانعا في الزوج أو نحو ذلك. فإذا أعلن النكاح فإن الذي عنده خبر لا بد أن يشهره ويظهره. ويمكن أيضا أن الحكمة في إعلانه السرور، وذلك لأنهم يفرحون ويسرون إذا علموا بأن صديقهم أو رفيقهم أو صاحبهم قد تزوج، ويزودونه بالأدعية ويباركون له. أما الضرب بالدف، فالدف عبارة عن عود كاللوح يعطف حتى يكون كالدائرة، ثم يختم على وجه من وجوهه بجلد، جلد ظأن، منزوع الشعر ولم يدبر، إنما ينزع شعره بعدما ييبس هذا الجلد، إذا ضرب صار له طنين، إذا ختم على وجه من وجوهه يسمى دف، وإذا ختم على الوجهين يسمى طبل. الطبل منهي عن الضرب به، ورد أيضا نهي عنه الأمر بمحك الطبول، وأما الدف فإنه مأمور به في هذا الحديث. في الحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ويسمى أيضا الغربال لأنه شبيه بالغربال. يمكن أن بعضكم لا يعرف الغربال، وهو المنخل الذي فتحاته واسعة، يسمى غربالا وغربيلا، وهو الذي ذكره الحطائي بقوله أغربيلا إذا استودعت سرا. الغربال الجلدة التي في وجهه أيضا قد يكون لها أيضا طنين، فيضرب بالغربال، ولكن الطنين للدف أو يعني أشهر وأعلن. وقد ورد أيضا الأمر أو إباحة الضرب بالدف للمناسبات. ففي الحديث الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. جاءت بدف وأخذت تضرب به، فرح بمقدمه صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات. فالحاصل أنه يجوز، ثم يجوز أيضا معه شيء من الصوت، يعني من الغناء المباح الذي فيه تحية أو ترحيب أو نحو ذلك. في حديث أنه عليه السلام قال هل لا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره. هذا أيضا شيء من التغني، ولا بد أيضا أن يكون معه ضرب من الدف، ولا بد أن يكون معه شيء من التمايل أو التلحين يشتمل على تحية أو على ترحيب أو نحو ذلك، وردت الرخصة فيه. حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الأنصار يحبون له، يعني أباح لهم مثل ذلك. وفي حديث آخر أنه أمر بذلك، يعني بشيء من الغناء، وقال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. أما إذا حصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء، أو علت أصوات النساء حتى سمعها الرجال، أو كان فيه استعمال الطبول رفيعة الصوت، أو استعملت مكبرات الصوت التي ترفع الصوت حتى توصله إلى الطرق والأسواق والشوارع، أو كان فيه تشبيب وغناء فيه مثلا تشبيب فيه وصف للعورات ووصف للاتصال ووصف للعورات والمنكرات، فهذا لا يجوز، إنما يجوز بقدر المباح وبقدر ما يحصل به الفرح والإعلان. كذلك أيضا لا يجوز إطالة الوقت، بل يكتفى مثلا بنصف ساعة أو ثلثي ساعة أو ما أشبه ذلك، فالاستمرار إلى نصف الليل أو ثلثي الليل هذا فيه منكر ويفوت مصالح كثيرة. لنكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التصريح لولي المعتدة في الرغبة في الزواج منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما الرجعية فلا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا بخطبتها، وذلك لأنها في حكم الزوجة، فإن زوجها أحق بها لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما البائن المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها فقد ذكرنا أنه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، ولم يذكروا إلا الكلام معها لأن يقول إني لي رغبة في الزواج أو إني أريد امرأة صالحة أو ما أشبه ذلك. فأما مع وليها فالظاهر أنه مثل ذلك يجوز التعريض معه، التعريض يعني يتكلم معه كلاما يفهم منه أنه له رغبة في النكاح، سواء فهم أنه يريد موليته أو يريد غيرها. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو أراد أن يخطب امرأة هي صديقة لأخته فأراد النظر إليها ولم يمكنه أهلها اتباعا للعادات والتقاليد، فجعل أخته تدعوها إلى زيارتها وينظر إليها خفية بدون خلوة ولم يطل النظر إلا بقدر الحاجة؟ يجوز ذلك لحديث جابر وهو قوله فجعلت أتحبأ لها حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها، فإذا كان راغبا في النكاح فلا بأس أن يتحبأ لها أو ينظر إليها من خصاص باب في غير حلوة ويخص النظر إليها، أو يحتال بهذه الحيلة التي ذكر السائل، لا مانع من ذلك إذا كان شديد الرغبة. يقول فضيلة الشيخ، نعرف أن الوجه واليدين عورة في مذهب الإمام أحمد، ولكنه هنا في عمدة الفقه يقول في شرح كتاب النكاح ينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن موضع النظر وليس بعورة، فكيف نوفق بين هذا القول وقول العلماء إن الوجه عورة؟ لا شك أن الوجه هو مجمع المحاسن وأنه هو محل الرغبة، وأن النظر إليه هو الذي يجذب الزوج إلى التقدم إليها أو عدمه، وإذا كان هو مجمع المحاسن فإنه بلا شك مجمع الزينة، فيدخل في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخرها، فقولهم ليس بعورة أرادوا بذلك أنه ليس بمحرم على من يريد غرضا من الأغراض، وكأنه عورة بالنسبة إلى الأجانب وليس بعورة بالنسبة إلى المحارم ونحوهم، وإلا فهو من الزينة. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه يجوز التغني للنساء مع ضرب الدف، وهل يجوز أن يسمع النساء غناء الرجال أو العكس؟ وما ضابط الضرب على الدف؟ وهل هناك صفة معينة له؟ كما سمعنا من كلام الماتن أنه خاص بالنساء، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للرجال لإطلاق الحديث، الحديث الذي فيه أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وأيضا قوله هل أرسلتم من يقول أتيناكم ظاهره أيضا أنه خطاب للرجال، فدل ذلك على أنه يجوز للرجال أحيانا، لكن إذا قام به النساء يكفي، فإن قام به النساء فلا يجوز رفعهن الأصوات حتى يسمع الرجال صوت فلانة وفلانة وإن قام بها النساء الرجال فلا يجوز لهم أن يسمعوا النساء أصواتهم، يعني صوتا يحصل به فتنة. والله أعلم، صلى الله على محمد.